الدنيا واللي في الدنيا هنا كله في صندوق الدنيا مدي يا شاطر قبل ما يبدا قرب واسمع من الدنيا. صوت العرب من القاهرة يقدم صندوق الدنيا. تسجيلات ما فيش أجمل منها وكتير من الإذاعيين كانوا حاضرينها. من كل الإذاعات جمعينها قرب واسمع من الدنيا صندوق الدنيا. إعداد فاطمة عكاشة. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدية حسين. أيها الإخوة والأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وسهرة جديدة من صندوق الدنيا الذي نختار منه أجمل وأروع ما قدمت الإذاعة المصرية من برامج ولقاءات ومسلسلات مع كبار أعلام الفكر والفن والأدب في مصر والوطن العربي. أيها الإخوة، نستمع الآن إلى جزء من برنامج واحد زائد واحد مع الإعلامي الراحل وجدي الحكيم وضيفه الكاتب والصحفي الراحل أنيس منصور، وحوار حول شخصية وشخصية نابليون بونابرت. صوت العرب من القاهرة. واحد أنيس منصور زائد واحد. لم أخلف لويس السادس عشر، أنا خليفة شارلمان نابليون بونابرت. يقدمهما لكم وجد الحكيم. أستاذ أنيس، من الملاحظ أن نابليون بيحظى باهتمام خاص منك، فقد سبق في الفترة الأخيرة أنك كتبت عدة مقالات عنه وبعدين اخترته للحديث في هذه الحلقة، فهل هناك إعجاب من شخصي من جانبك لنابليون؟ هو من المؤكد أن نابليون شخصية باهرة ولابد أن له عشرات الملايين من المعجبين في العالم كله، لأنه كفرد استطاع أن يترك أثر على كل العالم الحديث في أواخر القرن الـ18 وأوائل القرن الـ19. جندي بسيط لكن ذكاؤه غير عادي، استطاع أنه ينتقل من صفوف الجنود إلى الضباط إلى القادة إلى أعظم القواد العسكريين والمخططين إلى إمبراطور، إلى واحد فقد الإمبراطورية في المعركة المشهورة بتاع ووترلو. فهو شخص متعدد الجوانب، وبعدين على الرغم من أن اللي يبهر الناس منه هو الجانب الصارخ أي الجانب العسكري، إلا أنه كحاكم ذكي شجع العلم والثقافة والفلسفة والأدب والطب، وله آراء في القانون، في قانون معروف باسم قانون نابليون، قانون الأحوال الشخصية، قانون الحريات، موقف فرنسا من الكنيسة وموقفها من البابوية، كل دي مواقف في التاريخ الفرنسي والتاريخ العالمي لا تنسى. إلى جانب أن نابليون كشخص شخصية ذكية جدا يعني، وبعدين في علاقاته الإنسانية وعلاقاته الاجتماعية وعلاقاته الغرامية، من عشرات الألوف من الكتب اللي اتكتبت عنه لابد أن تكون هناك صورة فنية جميلة. التصادف في سنة الفاتت عندما كنت في باريس، كانت فرنسا بتتهيأ للاحتفال بمرور 200 سنة على مولده. في مثل هذه المناسبة صدرت بقى من جديد كل الكتب العظيمة والأنيقة واللوحات الفنية، واتفتحت المتاحف اللوفر والأنفاليد والفرساي والفونتنبلو، كل فرنسا كانت بتحتفل بهذا الرجل أو الإمبراطور العظيم أو أعظم أباطرتها. يعني هل شخصيته كانت كويسة أستاذ أنيس؟ يعني كان بيتمتع بشخصية ممتازة؟ هو بيتمتع بشخصية قوية جدا لدرجة أنه يصعب على واحد أنه يبص في عينيه أو يكلمه. برضو الصفات دي كانت موجودة في هتلر، أنه من الحاجات اللي قيلت على هتلر أنه حتى أقرب الناس إليه يصعب أنه يفتح عينيه فيه أو يواجهه. وأغرب من كده أنه زي ما تقال على هتلر تقال على نابليون برضو، أنه لم يكن معروفا على التحديد لون عينيه شكلهم إيه. من خلال الوصف في بعض كتاباتك عن شكل نابليون يمكن بيختلف كتير عن الصورة اللي بتنشر له في بعض الكتب والمجلات. يعني بيطلع في الصورة انه وشه سمين في الوقت اللي انت صورته انه هو نحيف شوية، وانه في عينيه غائرة. عينيه غائرة اولا، عينيه غائرة ونحيف، نعم هو بيطلع سمين كده في الصور واصفر وبشرته يعني تدل على انه ضعيف البنية. لكن صورته الهالة اللي حواليه بتخيف الناس لدرجة ان حتى الرسامين مو كويس. قال ان هو كان رص الملابس وبرضه هتلر كان مهمل ايضا، يعني كان بيستغرقه العمل لدرجة ان مساعديه ينبهوه الى ضرورة تغيير ملابسه او انه يسرح شعره او ينظف ضوافره. يعني وقادر على انه يشتغل عملين او ثلاثة في وقت واحد. يعني من الحاجات اللي بتروى عنه انه كان يقدر يملي 4-5 جوابات في 5 مواضيع مختلفة لاشخاص مختلفين. احنا بنشوف اللي بيلعبوا شطرنج بيعمل كده، ممكن بطل الشطرنج يلاعب 6 مجموعات في وقت واحد ويغلبهم برضو. هو في متناقضات كتير في شخصية نابليون. يعني مثلا في الجانب الشخصي نجد ان هو على قد ما كان بيكره العطور في المرأة كان بيحب ان هو يتعطر كتير، كان يستعمل العطور بكثرة، ويمكن دي يقال انها سببت له نوع من الالتهابات والمرض الامراض المزمنة. هو غريب يعني جدا. وبعدين حتى المرأة دي اللي هو مشهور بانه اطلق لها الكثير من الحريات واطلق عليها الجنود، هو ما كانش محب للمرأة. انا اعتقد انه كان من اشد الناس كراهية واحتقارا للمرأة، فلم يروى عنه حب عظيم واحد. بل انه من الملاحظ ان كل السيدات اللي كنا على علاقة به اكتشفوا في بعض الاوقات انه على علاقة بسيدات اخريات، وكل ما يدعيه من حب ورقة يعني صنع. وبعدين قائد بيقف امام قلعة لابد ان يستولي عليها، فالمرأة في نظره قلعة وهو القائد ولابد ان هذه القلعة تستسلم. وما كتب عن قصة حبه لكارولين اللي عاش معها فترة الصبا قبل ما يصل إلى أعلى المناصب اللي وصل إليها كراجل في قمة السلطة في فرنسا، كان في بعض الكتابات بتقول إن وصلته رسالة منها فاهتم بيها، وكان دايما في مذكراته في منفاه يتحدث عن علاقته الأولى بكارولين وحبه لها وحبها له. يمكن دي العلاقة الوحيدة اللي تبدو بريئة، او على الاصح ما قدرش يتفرغ لها. يعني جات له في وقت هو منشغل جدا عنه عن العالم، يعني فيعني رسالة من واحدة بتذكره بايام زمان جدا، فهو احس ان يعني دي فتاة كانت تعرفه وصغير، وعلى الرغم من المسافة بينهم بعض بقت كبيرة لكن تشجعت فهزه ده فخدمها ظنه، خدم ابوها واخوها وزوجها. في جانب تاني من المتناقضات في حياة نابليون في ان هو كان ملحد، انما في نفس الوقت كان بيؤمن ان هو مبعوث العناية الالهية في مهمة خاصة الى سكان الارض. انني مدفوع الى غاية لا اعرفها، مدفوع بقوة، هذه القوة هي التي تحميني، ولن يحطمني احد قبل ان اصل الى الهدف. واذا بلغت الهدف فمن الممكن أن يهلكني أي شيء، فإذا جاءت ساعتي فإن مرضا أو حصانا أسقط من فوقه أو رصاصة تعجل بنهايتي. هو نابليون يعني ما كانش مشهور عنه يعني لا الوفاء ولا عنده قيم أخلاقية، ومن أكثر الناس غدرا بأصدقائه، ولا يطيق أن أحد يقاومه أو يعارضه أو يذكره بماضيه الأليم، وفي نفس الوقت فيه لمسة تأله، يعني إحساسه أنه إله مش إله، يعني على الأصح أنه قريب إلى السماء، وأن العناية الإلهية بترعاه، وأنه لا يمكن أنه ينكسر، وإنما ولد لينتصر. وهذا الشعور كان بيداخله باستمرار كلما أقبل على عمل عظيم، ويبدو أنه تخلى عنه هذا الشعور في معركة ووترلو وقال كده. فأنا أعتقد أنه ما كانش متدين، يعني أو كان عنده إيمان مبهم. هو كان مؤمن بالنجوم إلى أبعد مدى، وكان في نجمة دايما بيتفائل بيها. أيوة. وبعدين هو يبدو أنه في شخصيته التفاؤل والتشاؤم. أيوة. ما كانش يحب الإنسان الأسماء الوحشة ولا اللي شكله وحش. وكان عنده الياقوت الناري. أيوة. كان بيتفائل بيه دايما. والنجوم بتشكل شيء خطير جدا في حياته. انه في نجوم كان بيتفائل بيها انا اعتقد ان التشاؤم او التفاؤل او التطير زي العرب ما بتقول يعني موجود عند كل الناس، لكنه بهذا المعنى هو احد الامراض المزمنة للملوك. تجد ان الملوك القدماء قبل الملك ما يقبل على حملة يجيب الجماعة العرافين ويسألهم الطالع النهاردة ايه، زي ما حصل في بناء مثلا مدينة القاهرة، انه لازم اختيار نجمة معينة والهيئة الفلكية تكون بالشكل الفلاني، فاذا قالوا له ان الهيئة الفلكية مناسبة اقبل على عمل من الاعمال. فنابليون برضه كان زي كل الملوك والاباطرة، يعني يؤمن بالطالع ويتفائل ويتشائم. استاذ انيس، انا شايف ان فيه اشياء بتربط بينك وبين نابليون. لازم حرف النون. لا، فيه مثلا النجوم، مسألة النجوم والفلك، انا شايف برضو انك انت من المؤمنين بيها او بيعتقدوا فيها. مش هقول لك حاجة، يعني مش عارف، انا محتار والله جد. يعني انا عندي كتاب اسمه دائرة معارف الفنون الظنية. الكتاب ده، دائرة معارف دي، مطبوع في باريس وغالية الثمن، يعني يمكن الكتاب ثمنه حوالي كذا وعشرين جنيه، واللي عامله راجل صيني. هذا الكتاب او دائرة المعارف دي فيها حاجات غريبة جدا. ازاي تعرف الفنجال؟ ازاي تقرا البخت من ريش الفراخ؟ ازاي تقرا البخت من العظم اللي بيترمي بتاع الفراخ تحت شباك؟ ازاي تعرف حظك من ورق الشجر المتراكم في الطريق؟ ازاي تقرا السحاب، السحب في السماء بيبقى لها شكل البن في فنجان قهوه؟ ازاي تعرف بختك من الرعد ومن البرق؟ وكل دي، وبعدين يجيب لك فلان الفلاني مارس هذا الفن، وفلان الفلاني تنبأ بك. يعني الواحد فعلا محتار. ومع ذلك بتجد انه الهيئات الفلكية او العلماء الفلك لهم تخمينات بتطلع مظبوطة جدا. انما انت برضو بتؤمن بالنجوم والطالع؟ يعني احيانا. من مرة شفت في مكتبك بعض الفلكيين، ويعني مكتبتك فيها كتير من الكتب عن الطالع والنجوم. يمكن عندي أعراض إمبراطورية. يعني في لك في مسرحية من المسرحيات اللي كتبتها برضو شخصية الراجل المنجم حلمك يا شيخ علام. علام جاي ترى من بومبة وتفرم وطلع جاي. حي حي حي حي ولا كلمة، وش ولا كلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمام، زي ما شفتكم تمام. عطيات، نبيل، جهان، وناقصكم فاتن وأمين أبوكم، مش كده؟ إيه الحكاية يا سيدنا الشيخ؟ ما تستغربوش، هتعرفوا دلوقتي حالا. تفضلوا اقعدوا. أعطي انت بقى العروسة وعريسك اسمه فايز، مش كده؟ بالظبط كده. عظيم. والعريس ابوه اسمه سالم وامه اسمها بهية، مش كده؟ هو كده. عظيم، كله ماشي مظبوط. هو ايه ده يا اختي ده؟ ايه العظيم مظبوط؟ عظيم مظبوط، ما تقول لنا انت جاي ليه يا سيدنا الشيخ وعايز ايه؟ انت بس جاي عشان تقول لنا ان العريس اسمه فايز وامه اسمها بهية؟ لا دي مجرد مقدمة. فزلكة قشرة. لكن لب الموضوع بقى هنتفاهم فيه دلوقتي. طب ما تخش في اللب وخلص. لب؟ حاضر. الجوازة اللي انتوا بتستعدوا لها دي مش هتتم. ايه الجوازة؟ ولا كلمة صحيح ولا نفس. ايه اللي تقوله ده؟ حركة احسن. محدش يتكلم مهما كامل كلامك عشان يجرى لي حاجة. خش. جوازة فايز بن جهان دي مش هتتم. انا عارف انكم عاملين بوفيه علشان 150 مدعو مكلفين الشيء الفلاني لكن كله طز. مش مهم فرحانه. المهم ان الجوازه دي مش هتتم. مش هتتم يعني مش هتتم. تم تم تم. فنجان شاي. أيها الإخوة، نستمع الآن إلى جزء من برنامج فنجان شاي من إذاعة البرنامج العام، البرنامج إعداد وتقديم الإذاعية سامية صادق، ويعد ويقدم هذه الحلقة الشاعر فاروق شوشة رئيس الإذاعة الأسبق وضيفه الدكتور عبد الجبار والي، ويدور اللقاء حول اليونسكو والثقافة السكانية. القاهرة تحييكم وتصحبكم في هذا البرنامج. فنجان شاي. فنجان شاي، برنامج تعده وتقدمه سامية صادق. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. لقاؤنا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج مع خبرة عربية رائدة في ميدان بارز من ميادين الثقافة والإعلام والاتصال بالجماهير. لقاؤنا مع الأستاذ الدكتور عبد الجبار ولي، مستشار اليونسكو الإقليمي في الثقافة السكانية للبلاد العربية، والمسؤول عن وحدة اليونسكو الإقليمية لوسائل الاتصال في الثقافة السكانية للبلاد العربية بالقاهرة. أهلا بك دكتور. أهلا أستاذ. لو تفضلت في البداية بلمحة سريعة عن هذه الوحدة، وحدة اليونسكو الإقليمية لوسائل الاتصال في الثقافة السكانية، متى بدأ التفكير فيها ومتى أنشئت وما هي الأهداف المتصلة بها؟ وحدة اليونسكو الإقليمية واحدة من 4 أجهزة منتشرة في العالم في 4 أقاليم، في واحدة في أمريكا اللاتينية، والثانية في آسيا، والثالثة في أفريقيا، والرابعة في البلاد العربية. والوحدة الموجودة في البلاد العربية أنشئت في أكتوبر من عام 1973. والسبب الأساسي من إنشاء هذه الوحدة التابعة لليونسكو، طبعا أنشئت من قبل اليونسكو، هو وضع الخطط اللازمة لتنفيذ برامج تتعلق بوسائل الاتصال في إطار التنمية الشاملة، وبوجه خاص تركز على الأنشطة السكانية للبلاد العربية. منذ كم سنة تمارس الوحدة نشاطها دكتور؟ حوالي سنتين تقريبا. قطعا المستمع الآن يود أن يتابع بعض الأنشطة والبرامج التي أنجزتها الوحدة خلال هذه الفترة التي تعتبر قصيرة بالفعل. هي الحقيقة الوحدة منذ إنشائها كما قلت في 73 كان هناك خطة وضعت بالاشتراك مع اليونسكو، وبناء على دراسة أجريت في البلاد العربية لتحديد احتياجات الدول العربية من نشاطات وسائل الاتصال في مواجهة القضايا السكانية في بعض البلاد العربية التي بدأت تتحسس بهذه المشكلة في خططها الموضوع على التنمية. فبطبيعة الحال بدأنا بتنفيذ هذه الخطة مباشرة منذ إنشاء هذه الوحدة، وتتركز يتركز العمل في هذه الخطة على التدريب أولا. فقامت الوحدة بالاهتمام ببرامج التدريب على المستوى الإقليمي، فأعدت حلقة دراسية في بيروت، وأعدت دورة تدريبية في سرس الليان، وأعدت ورشة خاصة بالإذاعة والتلفزيون في مبنى الإذاعة والتلفزيون في القاهرة. فالثلاث نشاطات هذه كانت خاصة بتدريب العناصر العاملة في ميدان الاتصال في إطار التنمية للبلاد العربية. هذا فيما يتعلق بالتدريب. فيما يتعلق بإنتاج المواد النموذجية، طبعا خلال السنة الأولى من عمر الوحدة ركزت في إنتاجها على المواد التي تعد من خلال برامج التدريب، فعدت نماذج من برامج الإذاعة والتلفزيون، وعدت أفلام سينمائية قصيرة للاستفادة منها في بعض النشاطات المتصلة بقضايا السكان. دكتور عبد الجبار، أعتقد أن هذه المنجزات كلها في سنتين وهي عمر قصير شيء يبشر بالخير ويدعو إلى أن تصبح هذه الوحدة مثل أعلى لسائر الوحدات الإقليمية الأخرى. شكرا، ونتمنى ذلك. في الحقيقة هي هناك نشاطات أخرى اللي نحن نتعاقد على تنفيذها، وتشرف الوحدة على تنفيذ مثل هذه المشروعات كعملية إجراء الدراسات والبحوث الخاصة باستخدام وسائل الاتصال واستراتيجيات العمل فيها، والتطورات المنتظرة لاستخدام هذه الوسائل مستقبلا. فإحنا اتفقنا مع مركز البحوث في الجامعة الأمريكية للقيام بدراستين على النطاق الإقليمي في مجال وسائل الاتصال المتصل بالأنشطة السكانية. هذا بالإضافة إلى إجراء دراسة شاملة عن الفنون الشعبية في البلاد العربية. فقمنا بهذه الدراسة في سنة 74، وكانت أول دراسة من نوعها تجرى في البلاد العربية للتعرف على مضمون أنماط معينة من الفنون الشعبية وعلى أطر هذه الفنون وإمكانية ربط الفنون الشعبية بالتنمية والاهتمام بتطوير هذه الفنون لخدمة المجتمع العربي. يعني واضح دكتور عبد الجبار أن التنمية هي هدف دائم وبعيد لكل هذه المشروعات والمنجزات. هي طبعا هي مش فقط الشغل الشاغل للبلاد العربية بصورة خاصة والدول النامية بصورة عامة، إنما ده المشكلة الأولى بالنسبة لهيئة الأمم المتحدة. ويمكن من هذا المنطلق كنت أريد أن أسأل، واضح من اسم الوحدة أنها خاصة بوسائل الاتصال في الثقافة السكانية، وربما هذا يثير تساؤل عن طبيعة العلاقة بين هذه الوحدة الإقليمية لليونسكو وبين أجهزة الثقافة من ناحية وأجهزة الاتصال بالجماهير من ناحية أخرى. هي طبعا اليونسكو كغيرها من الوكالات المتخصصة التابعة لهيئة الأمم، هناك تخصص في النشاطات لكل من هذه الوكالات. فاليونسكو كما تعرف سيادتك تركز على التربية والعلوم والثقافة، وفي هذا الإطار الواسع اللي هو أساس التنمية الشاملة في البلد، فنحن نتناول قضايا السكان في إطار هذه التنمية من خلال برامج التربية والتعليم، البرامج الثقافية، من خلال المنجزات العلمية، الخطط العلمية التي توضع سواء كانت داخل المدرسة وخارج المدرسة وعلى نطاق المجتمع ككل. فنحن نعمل بأسلوب الانتجريشن، يعني نحن نتناول القضية السكانية في إطار التنمية الشاملة بحدود الاختصاصات المختلفة التي تدخل في هذا الإطار. نحن لا نؤمن في الوقت الحاضر من أننا نعطي الثقافة الصحية للمزارع في المزرعة بصورة معزولة عن التنمية الريفية على الإطلاق، ولا محو الأمية بيكون بمعزل عن حياة الفلاح نفسه. بالضبط، يعني هذا هو الفهم الحضاري للمشكلة. من ناحية أخرى، وسائل الاتصال بالجماهير إلى أي حد بتساعد في تحقيق هذه المخططات لوحدة اليونسكو؟ هو طبعا في البداية لابد أن ننظر إلى خطط التطور والتنمية أساسا، لأنه وسائل الاتصال الجماهيرية خصوصا والوسائل التقليدية الأخرى لابد أن توضع لها استراتيجيات محددة بناء على احتياجات المواقع المختلفة في البلاد العربية، وهذه الاستراتيجيات مبنية على خطط التنمية في كل القطاعات. فطبعا وسائل الاتصال لا تحقق أهداف معزولة عن برنامج التنمية، هي تدعم نشاطات التنمية وتحقق أهداف التنمية بكل المجالات التخصص التي تدخل في هذا الإطار الشامل. ولذلك نلاحظ لابد أن نبذل الجهود لوضع مثل هذه الدراسات في إطار التنمية، ونضع استراتيجيات، ونتعرف على مستقبلي مواد هذه البرامج سواء كان عن طريق الإذاعة والتلفزيون أو عن طريق السينما أو المسرح أو الفنون الشعبية التي نحن نحاول أن نربط جهودها بجهود التنمية. فمن هالناحية تطوير استخدام وسائل الاتصال ووضع أسس جديدة للاستفادة منها إلى حدود أوسع لابد أن يبنى على دراسات مستفيضة. دكتور عبد الجبار والي، مستشار اليونسكو الإقليمي، واضح من حديث سيادتك عن الوحدة وعن ما تستتبعه من جهود في ميدان الثقافة والاتصال بالجماهير أن هناك اهتمام خاص بوسائل اتصال الجماهير في دراساتك السابقة، اهتمام خاص بالإذاعة، بالسينما، بالتلفزيون. يعني اسمح لنا بسؤال شخصي حول مكوناتك الخاصة الدراسية فيما يتصل بهذا الموضوع. عادة يعني الحقيقة أحب أن أتكلم عن الإطار الذي أعمل فيه وأحاول أن أبتعد عن الحديث الشخصي، لكن لا، هما متكاملان برضو في تحقيق للإنتجريشن أو التكامل اللي سيادتك أشرت إليه. شكرا. أنا يعني نزولا عن رغبة حضرتك، أنا أقول أنه بداية دراساتي الحقيقة كانت بعد الثانوية العامة. أنا درست الفنون المسرحية، درست المسرح والتلفزيون والإذاعة في معهد في بغداد، وحصلت على دبلوم عالي، وحصلت على بعثة دراسية حكومية، ودرست في أمريكا، استكملت دراستي للماجستير في وسائل الاتصال، وبعد ذلك أخذت فترة عمل رجعت فيها للعراق وعملت لمدة 10 سنوات، وعملت طبعا في نطاق الاختصاص، كنت مدير الوسائل التعليمية في بغداد، المركز التابع لوزارة التربية والتعليم، وعملت مدير عام برامج الإذاعة والتلفزيون لفترة من الزمن، ودرست في بعض الكليات المتخصصة في النطاق التربوي، وعدت وحصلت على الدكتوراه في التربية المقارنة وبموضوعين آخرين، واحد في التلفزيون التعليمي والآخر في وسائل الاتصال عموما. يمكن من هنا دكتور كان هذا التلاحم أو التفاعل بين عملك الآن كمستشار في اليونسكو وبين أجهزة الاتصال التي مارست العمل على قمتها لسنوات ذات خبرة وذات فعالية. أنا في اعتقادي طبعا الخبرة هي الأساس بالنسبة للدراسة، يعني الدراسة لا يمكن أن تكون جوفاء وبمعزل عن الواقع وعن احتياجات الواقع وعن مشكلات الواقع، فهذا التطعيم أفادني إلى حد كبير جدا. شكرا للخبرة العربية الرائدة الدكتور عبد الجبار والي، مستشار اليونسكو الإقليمي في الثقافة السكانية للبلاد العربية، وأضيف فنجان شاي في هذه الحلقة. كنتم مع برنامج فنجان شاي. تعد البرنامج وتقدمه لكم سامية صادق. قدم هذه الحلقة فاروق شوشة. نجوم لا تغيب، ونستمع الآن إلى جزء من برنامج نجوم لا تغيب والذي أذيع لأول مرة عام 96 من إعداد مجدة سليمان والتقديم لعزة جنيدي، وضيوف البرنامج الفنانة هند رستم والكاتب الصحفي والإعلامي حمدي قنديل. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إذا كانت الشمس تغيب لتشرق من جديد، فإن النجوم لا تغيب وتطل من بعيد. نجوم لا تغيب. سهرة أسبوعية من إعداد مجدة سليمان. تقديم عزة جنيدي. موسيقى طه العجيل. أيها الأصدقاء، مساء الخير ومرحبا بكم، ومرحبا بالشهر الكريم شهر رمضان، وكل عام وأنتم بخير، أعاده الله علينا جميعا باليمن والبركات. عمك رمضان قاعد فرحا بين أهله وبين كل أصحابه، متأنس فيه والدير نلاقي للدايب الفاتح أبوابه. بنروح وياه يكرم دايما أحبابه. في حياته حسن نوى وإحسان وسعادة كمان، بس قليلة ضيف جاي يزور حواليه النور، وزيارته يدوب 30 ليلة. يلا نحييه يا الله ونقيم لياليه يا الله ونقضي معاه صحبة جميلة. عمك رمضان. أعزائي، خلال شهر رمضان المبارك في مثل هذا الموعد نلتقي مع نجمين من نجومنا المشهورين في مجالات مختلفة، قد يكونان اعتزلا المهنة الأساسية لهما أو تغيرت هذه المهنة لمهنة أخرى. نجمة اليوم هند رستم. حمدي أنديل. النجمة السينمائية التي لا تغيب عن سماء الفن أبدا، الفنانة الكبيرة هند رستم، أهلا بك. أهلا يا فندم، وكل سنة حضرتك طيبة والمستمعين بخير. وحضرتك طيبة. نحب نعرف في البداية مدام هند، بعد الشهرة اللي حققتيها من خلال السينما ومشوارك الطويل، ليه اعتزلتي الفن؟ ليه دي عملي؟ هو الحقيقة أنا يعني في عدة أسباب، مش سبب واحد. أنا اشتغلت مدة طويلة قوي، يعني أنا اشتغلت من 48، فصراحة كده تعبت، يعني عايز أحس بقى بالبيت، عايز أحس بزوج، عايز أحس إن أنا في غيري مسؤول، أنا مسؤولة منه، يعني كنت أنا اللي مسؤولة عن نفسي وعن بنتي وعن بيتي وعن اسمي. يعني لدرجة إن في بعض زملاء بيزعلوا قوي لما أقول أنا مدام فياض، هي في الواقع كلمة هند رستم بحس بالعمل بالمسؤولية بالمشوار. مدام فياض بحس بالزوجة اللي ست البيت. فأنا كنت في احتياج الحقيقة ان اريح بقى في البيت. وحلو انه الانسان لازم يقف بالنسبة وجهة نظري انا في سن معين وبالاخص وتحتيها شرطتين، لما بيلاقي ان الجو بيتغير. لان انا تعودت على ان انا اشتغل بطريقة معينة. انا دلوعة جدا جدا في شغلي، يعني احب المخرج اللي انا بشتغل معاه يدلعني. لانهم كانوا زي المجندين، احنا كنا زي المجندين. يعني الساعة كذا يعني الساعة كذا، ما فيش قولت ممثلة تدلع تتأخر ربع ساعة نص ساعة، دي عملية كانت لها حساب جامد. فزي ما بقول لحياتك انا بديهم حقهم وما يدوني حقي. فلقيت الجو اتغير او بيبتدي يتغير. بالتالي يعني انا كنت ساعات اجي بالليل وانا راجعة ساعة 3-4 الصبح لوحدي، وانا بستنى الاسانسير يكون نازل، يعني عيني كده تيجي على كل شقة اقول يعني هما نايمين دفيانين. كنت بحس بحاجات شوية حساسة الحقيقة. فصممت ان انا اعتزل. طب احساس المحيطين حوالين حضرتك ايه؟ يعني هل لما حضرتك اعتزلتي وقررتي الاعتزال كان احساسهم ايه؟ هما استغربوا وقالوا لا مش ممكن هند، يعني عشان كده قد كده عارفين ان انا احب شغلي. شكوا يعني؟ قالوا لا هي يمكن فترة راحة، عايز تاخد راحة وترجع تاني. وفي غير قال بقى، يعني طبعا هي كانت ذكية انها وقفت في سن معين. انا ما بيهمنيش السن، لان انا اول ما بديت دور ام لبنت صغيرة، وكنت صغيرة جدا، وكان في وقتي انا ما كانش معظم فنانين يردوا يطلعوا امهات، كانوا يعني بيمثلوا الدور اللي هم في السن اللي هم فيه. يحبوا كده قوي، لا كانوا يعملوا فيلن ولا يعملوا امهات، عايزين سندريلا والمداح كده على طول. فما همنيش السن، لان انا حتى طلعت ام حسن يوسف وطلعت ام احمد رمزي، فما همنيش السن. انما حسيت ان انا عايزه البيت، عايزه اكون زوجه، عايزه اريح بقى. وبالتالي كمان مفيش حاجه جذبتني، يعني شدتني خرجتني من المود ده، لان ده اول تجربه. جايز جدا لو لقيت نفس الكاست نفس الطريقه المواضيع جايز، انما في الواقع دي لقيتها برضو دفعه حلوه وبركه جامعه جت منك. طب رصيد حضرتك من الأفلام السينمائية وصل لكم فيلم؟ ل125. والأدوار المتميزة؟ لا في يعني حضرتك قلتي في أفلام في سن صغيرة. يعني الأدوار الأخرى إيه؟ لا بعد كده خلاص، يعني أنا عملت أول فيلم كان بنات الليل، كنت طالعة أم، عملت الجسد، اعترافات زوجة، الحب العظيم، ده في الأول. وبعدين عملت لا انام رد قلبي والحاجات اللي حضرتك شفتيها دي. انما من الافلام اللي انا اعتز بيها وايضا الجمهور يعتز بيها قوي، عندك بقى شفيقة القبطية. ده كان يعني وقتها اتعرض في السينما المصرية سنتين تقريبا، وده كان غريب. بعد كده عملت باب الحديد. باب الحديد بعتبره سفير مصر في العالم الغربي كله. حلواتها مستني السجالة موفلة هذا وصول الحسان كاتك الوضع الفاصلة بليتا طويل بقى فينا. لا راسك هتقطعه، ما تريدك يا هنوما الأيضا مونة اروي نفسك يا عطشان. انت اللي بتقول يا مشمش. فكفيكوا. واحنا الحينة اعوذ بالله ومراكبهم عفريت دول ولا ايه؟ شد حيلك يا بيه وحيت ابوك، شد حيلك امال. هتكبر لك هنا يا اخي. اوعى كده. اوعى والنبي. اوعى يا اخويا. اوعى كده في عصابة الصلحة. في اغوشات النبي. عملت الخروج من الجنة. يعني ما تقدريش تقولي هند رستم لون واحد. لا، ألوان متعددة. يعني ما تشوفي خروج من الجنة غير شفيقة القبطية، غير الراهبة، غير امرأة الهامش، غير باب الحديد، غير خروج من الجنة، غير الوديع. يعني ما عملتش دور زي التانية. النجمة السينمائية المحبوبة هند رستم، كيف يصنع الفنان نجوميته في مجال الفن وكيف يحافظ عليها ومن خلال مشوار حضرتك السينمائي المتميز؟ شوفي اقول لحضرتك، انا بديت كومبارس وليا الشرف ان انا اقول ان انا بديت كومبارس من اول السلم. ده علمني، انا ما دخلتش معهد، لا ده علمني، علمني الكاميرا بتمشي ازاي، النور ايه، الافيه زي المسرح، فلان كلني في شط لازم ارده له، مباراه حلوه. انا بقول انه لازم يختار المخرج. ده مهم قوي، لان هو في الحقيقه بيبقى هو المسؤول الاول، بالتالي يختار القصه. الماديات مش هنتكلم عليها لان كلنا كنا هاويين. يعني المادة دي آخر حاجة، بل بالعكس فكروا فيها، بل بالعكس كنا بنحط من جيوبنا، يعني نشتري هدوم قد العقد يجي مرتين ثلاثة. يعني في الراهبة أنا حطيت قد العقد 7 مرات. هل في مرة من المرات ما فكرتيش أنك تعودي تاني للسينما وحنيتي ده؟ لا، لأن أنا بعد قرار اعتذارك ما حنتيش خالص أبدا. ما لقيتش الحاجة اللي تشدني خليني اقول يا خساره. يعني مثلا الله، دي فلانه عملت فيلم حلو، فلانه عملت فيلم، يعني ما فيش حاجه شدتني لها صراحه. وده هيخليني اسال حضرتك عن رؤيتك للسينما حاليا، اختلفت عن زمان بكتير قوي قوي. في ممثلين ممتازين، ويمكن اقول لحضرتك على حاجه، يمكن كمان احسن مننا وطبيعيين اكتر مننا، انما ما اعرفش، يعني احنا كنا حاجه واللي موجود حاجه. هل في نجمه سينمائيه معينه حاليا حضرتك بتحبي تشاهديها؟ لا، في كتير. بحب نجلاء قوي طبعا. انا بتهيالي نجلاء ما تعتبرش من الجداد يعني. بحب قوي وش ليلى علوي قوي، يعني بحس كده انها فيها ندوك كده و... في نبيلة عبيد كويسة قوي، بالاخص في فيلمها ايام في الحلال. يعني انا بيعجبني الفيلم ده لنبيلة قوي قوي. مين كمان؟ يسرى. يسرى كانت تعجبني، كانت تعجبني. وما تزعليش يا يسرى، لما كانت رفيعة شوية تدي كده كاركتر كده ارستقراطي، بتفكرني كانت برأي ابراهيم. وده احنا محرومين منه الحقيقة، الكاركتر ده. اميرة، تليفون، واحد عايزك. الو، مين؟ اهلا. بقول ايه، عندك مانع نشرب شاي سوا؟ بس انا مش ضمن ظروفي. ارجوكي ما تكسفينيش، انا يسعدني جدا ان اشوفك. في الساعة. اوكي، باي باي. حاسه ان صوت جديد. مين ده يا اميرة؟ اللي قابلت في حفلة سلام. واللي يا ويل، واسم كريم ايه؟ صلاح. بالسرعة دي؟ طب اتقالي شوية، اسألي عليه سلوى الأول. ايه ده يا عفاف، هو هيشتغل عندها؟ مش تبطل الحركات دي؟ انا برضو اللي بطل الحركات. صحيح برات اخر زمن. الحقيقة يا عفاف، انا كان ممكن افكر بطريقتك، اتقل واعمل نفسي مش عايز اقابله عشان يكلمني مرة تانية وتالتة، لكن انا مش بتاعت خطط وتكتيكات. انا وافقت اني اقابله عشان حسيت اني عايز اقابله، لاني بفكر بطريقه عصريه. عيني عيني على الفلسفه. والنبي ما انا قادره افهمك ابدا، وانتي تعبى نفسك ليه يا ابله عفاف؟ اسمعوا بقى انتوا الاثنين، انتوا ما تغلبونيش معاكم، انتوا لازم تبطلوا كده الطريقه العصريه بتاعتكم دي، ولازم تشوفوا لكم حل. ايها الاخوه الاصدقاء، ونستمع الان الى جزء من برنامج الاذاعيه نهى العالمي وبرنامج رحلة بلا سفر مع ضيفها الفنان الكوميدي الكبير سمير غانم، وقد أذيع البرنامج في أوائل الثمانينيات. رحلة بلا سفر. وأيضا بلا وثائق وتذاكر سفر، فقط في ضيافة صوت العرب. لمدة 60 دقيقة، بعيدا عن الأضواء وصخب الحياة اليومية. مع نهى العالمي. مش هسألك ليه، لأنك عارف الدافع، لكن هقولك إيه اللي خلاني عرفت. أولا المدام صحتها كويسة زي ما أنت شايف. ثانيا سيادتك حاولت توهمنا إن الباب اتقفل من جوه، وفي الحقيقة حضرتك اللي قفله بعد ما خنقتها وعلقتها في الحبل بالشكل ده. وكمان حكاية الكرسي ده خلاني شكيت شوية زيادة. بيقول يا فندم الباب ايه الخط فظيع، يا فندم الباب مش عارف تقفل من جوه والبوليس شاهد على كده. انت اللي قفله، انت اللي قفله. ايها الاخوة، في هذا الجو موسيقى هادئة، اضاءة خافتة مركزة على ركن معين، هدوء تام بيسود المكان. هذا الوصف وهذا المكان هو الركن المفضل لضيفنا لهذا الأسبوع الفنان سمير غانم. بنعيش معاه ساعة من ساعات فراغه هي المفروض انها تكون ساعة فراغ بيرتحل في هذه الساعة مع اهتماماته، مع قراءاته، مع الموسيقى اللي بيفضلها، مع كل شيء ما بيقدرش يعمله في الوقت العادي او في ساعات النهار العادية. دخلنا لنقضي معه هذه الساعة، فكانت هذه الموسيقى، وكان مستغرقا تماما في سيناريو. يمكن أنا بقول سيناريو لأني تعودت من خلال بعض ضيوف الآخرين على شكل السيناريو وعلى يعني طبيعة السيناريو من حيث الكتابة ومن حيث الحجم ومن حيث كمية الأوراق اللي فيه. الفنان سمير غانم، تسمح لي أقطعك شوية؟ تفضل يا فنان. أنا زي ما بقول إن إحنا دخلنا فوجدناك في هذا الجو بتعيش مع موسيقى هادية جدا وبتراجع سيناريو. مش عارفة إذا كان حنضايقك أو نعطلك عن هذا الاهتمام وهذا الاستغراق من خلال وجودنا معاك لمدة ساعة. لا، هو بالعكس، يعني هو أنا يمكن يعني بقرأ حاجة، يعني دور معين في فيلم المفروض أكون ضابط بوليس، وده أول مرة أعمل ضابط بوليس. طبعا الناس هتتوقع هنا طبعا ضابط البوليس من الناحية الكوميدي. احنا هنا بنبين الضابط كضابط بوليس مصري كف وعظيم، كون ان له حاجات جواه دي تضحك ده شيء تاني، انما هو بريليانت وذكي ونوع معين من الكوميدي انه بيدعي هذا لحين اكتشاف الجريمة، فدور ظريف الحقيقة. فانا مضطر اقرأ بصوت عالي، المفروض ما اقرأش بصوت عالي عشان بحس بانفعالي انا. يعني عادة ما بتقراش بصوت عالي؟ لا لا لا لا اطلاقا. بتبقى المزيكا شغالة ونازل اقرأ، سواء كان فيلم او مسرحية او مسلسل، ببقى اقرأ الحدوتة واشوفها بتتصور قدامي. يعني بشوف نفسي وانا بمثل، يعني ببقى شايفني باللبس، بالمكياج، بالشخصية، بكله. مش عايز اقول بالاضاءة عشان كده انا عامل اضاءة هادية بقى عشان اعيش في الدور. أستاذ سمير، اتجاهك لأدوار جديدة في حياتك الفنية ده اتجاه جديد بقى هتستمر فيه، ولا هي فترة تغيير زي ما بتحصل لكل الفنانين؟ هو أنا هقول حق، أنا التي أقدر أتخلى عن بسمة إطلاقا، يعني أنا بحس إن أنا بعمل شيء عظيم قوي للناس، وفي نفس الوقت أنا بأسعد معاهم لما بيبقى فيه بسمة، بيبقى فيه نكتة حلوة. وإحنا ما تصوريش حديك قد إيه بنحتاج في زحمة حياتنا ومشاكلنا، بنحتاج للضحكة والبسمة، شيء ضروري. كون ان انا ارضاء لي انا لسمير غانم الممثل كممثل، ان انا اعمل دور الفت فيه نظر الجمهور باي وسيلة، انا بعتقد ان انا نجحت. بس ده مش معناه ان انا هستمر في هذا اللون، بالعكس، انما ممكن من حين لحين يعني اختار دور غريب واعمل، يعني انا كان ممكن اعمل دور انساني والناس تتعاطف معايا وتعيط. لا، انا مش عايز ناس تعيط، انا قلبت القاعدة نهائي، بالعكس، انا كنت عامل دور زي جي ار بالظبط، يعني الناس بقت هتضربني في السكة، فدعوني اعيش، اتخانق معايا في السكة، وانا واحد ست نزلت من التاكس قالت لي اخلع من دي اخلع من ده، ست بلدي ظريفة جدا، قلت لها عنيا حاضر، قالت لي اخلع يا طلعلع بهذا اللفظ. وبعدين يعني عملت حاجة حسيت بيها ان الجمهور ارتاح، او لما دخلت السجن في الاخر، ده ما كانش موجود في المسلسل. يعني انت دخلت عشان تريح الناس؟ رايح الجمهور، ده انا عملته باتفاقي مع الاستاذ ابراهيم شقنقير، والحقيقة مخرج من المخرجين العظام، وهو اللي اقنعني بهذه الشخصية. وبعدين ارضاء لي انا كممثل اني بشتغل قدام مدام سناء جميل، الممثلة العظيمة القوية الشخصية المحبوبة للجمهور، فده كان من ضمن الاسباب المباشرة قوي ان انا ابقى مع سناء جميل. ولله الحمد الناس بهدلوني، فعرفت ان انا نجحت في الشخص. قمة النجاح حقيقي، يعني الناس ما تعاطفتش معاك ابدا، وحقيقي مش عايز اقول كرهتك، لكن كانت رفضاك تماما. يعني وانا بعد كده نزل بالصدفة مسلسل كوميدي، يعني اعتقد انه برضو احط بسمة للناس اللي كان بيتزعج الساعة 7:15. يعني انا كنت بأسعد اول ما الاقي واحد يقول لي كده صلحت غلطتك يا سمرة، الولاد البلد يعني، بس بعدها يقول لي كنت هايل، انبسط. او وهو اللي اعتقد ان الفنان كيان ولازم يبقى فيه اثاره، لازم يبقى فيه حدث. يعني انا اكره ما علي التكرار، واللي احنا بنسميها في لغه الفني المونوتونس، اللي هو اللي يبقى ماشي على وتيره واحده. يعني انا لغايه دلوقتي انا شخصيا مش عارف اذا كنت في التمثيل اكتر ولا في الكوميدي ولا في المنوعات، ما كمان المنوعات كل ده لسه مش قادر، يعني ومش عايز احط نفسي في قالب معين اطلاقا عشان يبقى قدام الناس جديد. وهفاجئهم ان شاء الله السنه دي كمان بحاجه جديده زي العسل، بس يا رب تعجبهم بقى. مسرح ولا سينما ولا تلفزيون؟ تلفزيون. تلفزيون ان شاء الله في رمضان ان شاء الله باذن الله. اللي هي حاجه زي الفوازير، زي الفوازير ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ سمير، زي ما بقول انك في هذه الساعه انت بتعيش مع اهتماماتك. لحظه، لو ما وكلتش السمك دلوقتي هياكل بعضه كله. لا اتفضل، يعني انا بقول حقيقي. ما هو كنت عايزه اقول لك عيش الساعه زي ما هي، بس اسمح لنا نكون معاك فيها. ده ميعاد اكلهم طبعا حضرتك بتشوفي، لان انا مره اتاخرت يوم جيت لقيت اربع سمكات عزاز عندي نصهم اللي فاضل. اكلوا بعض. لا فظيع فظيع. وبحاول ادور على القاتل في وسطهم، يعني انا عندي جنايه في بيتي صدقيني. وشاكك في واحدة سودة كده غريبة، شاكك فيها لغاية دلوقتي يعني، بس لو عندي وقت أقدر أتحرى واكتشف مين الآكل. لأن في سحلفة بتراقب الجو برضه، سحلفة يمكن حضرتك لو شفتيها دلوقتي بتطلع تاخد النفس فوق وترجع تاني، بس دمها شربات أو ونظرها فظيع. يعني أنا من الحاجات الظريفة اللي عندي قوي حوض السمك زي ما حضرتك شايفة، حجمه الكبير وطريقته في الديكور محطوطة بطريق غير مباشر، فدمها خفيف قوي. يعني ممكن اقعد مع المزيكا واحس فعلا ان انا جوه المحيط جوه البحر. اقعد اشوف، انا عندي في سمك سنه سنتين تقريبا. عارفهم من بعض؟ لا طبعا عارفهم، ولهم اسامي كمان. نسميهم ايه؟ يعني دي السمكة اللي قدامنا اللي لونها على اورنج شوية. جمالات دي حبيبتي، جمالات دي. دي ما بتعملش حاجة في الدنيا غير انها ماشية تاكل. انا خايف تطلع تاكلني في مرة يعني. لا حقيقي فظيع، يعني استحالة تقول لا. اقوم اواكب جمالات واعتدال لانهم عاملين زيطة. اتفضل. لحظة. اتفضل. احنا هنيجي معاك برضو وتأكل السمك زي ما انت عايز. خلوهم الموتور شوية. اتفضل. صندوق الدنيا. اعداد فاطمة عكاشة. تقديم هالة يوسف. الإخراج سعدية حسين.